حلو ده شبعنا شغل صار شبعنا ولاد الغربية حلوين ما تبخلش الله خليك اوعى تبخل بالله عنك هذه كده المقامات الحلوة هتسمع يا عم لسه بدل حبيبي عزيز الله حبيبي يا حبيبي قبر دمان حنون دمان كذا يا عم هالروح مين نعم تسميه ما حظك بيش يكون صح مصطفى جد تعالك يا استاذ تعالك يا مصطفى اهم الله الله الله وتقال يا حبيبي قدرة يا عم مطلقة يا عم تعاليك وسبنا ما شاء الله ما شاء الله كده قسم قسم قسم بين نعم ربنا اللي منفهموش قطع جميل ده قول قسم ها قسم كده قسم نعم يا الله لا تعب الإنسان. حبيبي يا شيخ مصطفى الله يا استاذ الله الجمال يا استاذ الله الجمال يا استاذ الله يا أستاذ دينا من جمال حبيبي الله يا حبيبي عيني يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا شيخ مصطفى قول يا شيخ مصطفى قول يا شيخ مصطفى قول الله يفتح عليك يا عم لسه بادئ ربنا يجري حبيبي يا حبيبي يا حبيبي على الجمال امين يا رب امين يا رب تعبير ما مصطفى الله يا أستاذ وبعدين يا مصطفى جميل عم شوف الصفا الله ما شاء الله سنة 60 بغلبة الله يسعدك مصطفى الله يسعدك مصطفى الحمد لله عليك سيدنا ما شاء الله ما شاء الله حبيبي ربي جعلني الله الله يا مصطفى الله الله ربنا الله الله ايوه شوف الصف استغفر الله استغفر الله الله الله يا شيخ مصطفى الحمد لله يا رب يا رب آمين يا رب آمين ربنا تقبل عليك ان شاء الله امين يا رب ربنا نعم التي تراها عليك يا زعيم والعالم العربي المجاهد فضيلة القارئ السعودي مصطفى المهتش مقارن مهري بمصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بإيمان مركز صفر الزياء وصاحب